حديث 1408 عن عائشة رضي الله عنها كست عائشة خدش جرازي بيت أنها استعارت من أسماء رضي الله عنها قلادة أدبجتا من رسكاك أبزداء داس قرتن إش أسماء خدش جرازي بيت واركرت كبدة تفمن بشتهنجي أسلب زفرين فهلكت وتي أفرسكها برزب. فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم ناسا من أصحابه في طلبها جاء پیغمبر خدي صلى الله عليه وسلم هندكس اشهبال ادخو الصحابي ادخو هنارتن دالب جرين اشبر في مهمة هنارتن فأدركتهم الصلاة يعني نفيج فوان راجهش بوقت نفيج فصلوا بغير وضوء بيدس نفيش يشتن وان نفيش كرن يعني اف نبو اف دس نذكر. فلما اتوا النبي صلى الله عليه وسلم بجا وقتها تندف بغنبري صلى الله عليه وسلم شكوا ذلك اليه يعني اف قازن دها قهن ددف بغنبري صلى الله عليه وسلم يعني اف حالته اف حالته او كتيني ونظانين كان بدرسته او ديتشكن. فنزلت آية التيمم وتفجأ آية تيمم بشتهنجي هاتخار. فقال أسيد بن حضير بجاء أسيد كره حضيري قوت جزاك الله خيرا رب العالمين خير بك تجزايته. فوالله شنك أزب رب العالمين كما ما نزل بك أمر قط من تشتك بسرته بتن أي عائشة إلا جعل الله لك منه مخرجا إلا رب العالمين مخرجك بدا بيداكري كوت شويطا قبيه دركبي وجي خلاص ببي وجعل للمسلمين فيه بركة رب العالمين بركتك ومصن سرفش ولي ببصرمانا يا بيداكري